إليك كلمات أختاه فلا تغضبين لا تخرجي من بيتك إذا تزوج زوجك لا تخرجين لا تهدمي صرحا لا تضيعي أطفال المساكين لا تجري وراء القائلات إياك أن تسكتين هؤلاء ولا ريب أخوات الشياطين يردن التلذذ بآلام الآخرين نساء الغرب رضين التعدد ولكن على شريعة لينين فما لنا نحن لا نرضى بشرع رب العالمين نعم هذا أمر شاق ولكن الجنة للمجاهدين نقول نحب الله وما أكثر المتفوهين ويقول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هذه ليست كلمات جوفاء ولكنها من أفواه المجربين ذاك كأس شربناه فرضينا فأصبح لذة للشاربين.